بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام والاخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا المجلس هو المجلس الثاني من مجالس قراءه هذه المنظومه، منظومه مشترثات القران للأبياري رحمه الله تعالى. قرأنا في المجلس الماضي وأخذنا مجموعة من الألفاظ المشتركة التي أوردها المؤلف، وعلقنا على بعضها أنها لا تدخل ولا تندرج تحت الألفاظ المشتركة، وإنما هي تعد من الألفاظ العامة أو من الكليات. وقفنا عند اللفظة 14 وهي الريب. قال المؤلف: وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطرا. يقول: إذا جاء لفظ الريب في القرآن الكريم فمعناه الشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إن ارتبتم ارتابوا، اليوم لا ريب فيه، كلها معناها الشك. عاد يعني ندخل في مسألة هل الريب هو الشك من كل وجه أو أن هذا يعني تفسير تقريبي. نقول هذا تفسير تقريبي، تفسير تقريبي، لأن الريب هو شك وزيادة. فكلمة الريب في القرآن الكريم مثل ما ذكرنا هو الشك عموما بشكل عام، الشك على يعني عند تفسير كثير أو عند كثير من المفسرين يرون أن الريب الشك إلا موضع واحد. هذا الموضع الذي ذكر المؤلف لما قال سوى ريب المنون، هو يقصد آية الروم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فريب المنون المراد به حوادث الموت، أو كما ذكر المؤلف قال كيد الدهر، أي الحوادث التي تؤدي إلى الموت، حوادث الدهر أو الحوادث التي تؤدي إلى الموت. فالمقصود هنا ريب المنون أي الموت، فكل شك بكل ريب في القرآن معناه الشك إلا موضع واحد، فالمقصود به هنا هي الحوادث أو الموت أو ما يؤدي إلى الموت. فهنا يعني هذا يعد من مشتركات القرآن، لأن القرآن استعمل الريب بمعنى الشك، استعمله بمعنى الموت أو حوادث الدهر أو ما يؤدي إلى الموت. طيب، قال المؤلف بعد ذلك الناظم قال: وحيث جاء، يقول: وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال إلا ما قد استطر في توبة، وكذا في مريم فبطهر. يقول: كلمة الزكاة، الزكاة إذا جاءت في القرآن فما معناها؟ قال: الزكاة في القرآن مراد بها زكاة المال، حيث جاءت في القرآن فالمراد بها زكاة المال، كقوله سبحانه وتعالى: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه معناها الدرس، معناها هذه معناها يعني المراد بها، المراد بالزكاة هنا المال، المال. طيب، طيب يؤتون الزكاة وآتوا الزكاة وغيرها من الألفاظ، يقول المراد بالزكاة هنا هي المال، هي المال. طيب فإذا أطلقت الزكاة في القرآن معناها المال. ثم قال إلا ما قد استطر في توبة وكذا في مريم فبطهر. يقول استثنى الضاء الناظم الآن عندنا موضعين، فقال هذين، قال هذان الموضعان الزكاة الواردة فيهما معناها الطهر، الطهر. ما هما الموضعان؟ قال الأول في، نقول الأول في سورة التوبة والثاني في سورة مريم. طيب أما الذي في يعني في سورة التوبة فهو قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقول تزكيهم بها ليس المراد المال، لأنه قال خذ من أموالهم تزكيهم، قال معناها الطهر، معناها الطهر. ولذلك أن الناظم ماذا قال؟ قال في توبة وكذا في مريم فبطهر. يقول فسر الزكاة في التوبة، يقصد آية التوبة خذ من أموالهم صدقة، هذه صدقة المال. ثم قال تطهرهم وتزكيهم، قال الزكاة هنا معناها الطهارة، معناها الطهارة. وهذا تفسير ابن عباس أنه فسر الزكاة في يعني قريب من الطهارة، يعني الإخلاص وتطهير النفس ونحوه، يعني تطهير الذنوب وغيره من المفسرين. هذا الموضع الأول. وموضع مريم قال وحنانا من لدن وزكاة، قال الزكاة الطهر. في حنانا في قصة يحيى بن زكريا قال وحنانا من لدن وزكاة، قال أي طهرا طهرا طهرا. طيب هذا كلام الناظم الآن. الناظم الآن يقول كل ما ورد من كلمة الزكاة معناها زكاة المال إلا موضعين، هل يسلم له ذلك أنها فقط موضعين؟ نقول لا، لو نظرنا إلى الآيات القرآنية وجمعناها التي جاءت بلفظ الزكاة لوجدنا أن هناك آيات كثيرة، مثل قوله تعالى مثلا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فهذه ليست المال، ليست المال، الطهارة والصلاح والتقوى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ليس المال. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فهنا ليس معناها يعني ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، الآيات الكثيرة قد أفلح من زكاها، يدخل في ذلك تزكية المال والطهر. يعني أحيانا عندنا بعض الآيات يجتمع فيها المعنيان الزكاة، زكاة المال والطهارة، وبعضها تكون خاصة بالمال وبعضها تكون خاصة بالطهارة. طيب ننتقل لي بعدها، قال ثم بالميل لفظ الزيق قد فسر إلا الإلا وإذ زاغت الأبصار أي شخصت. يقول كلمة الزيق، هذه الكلمة السادسة عشرة، يقول كلمة الزيق معناها الميل، إذا جاءت في القرآن معناها الميل إلا موضع واحد وإذ زاغت الأبصار، ليس معناها الميل وإنما معناها الشخص، الشخص. طيب لو تتبعنا كلمة الزيغ في القرآن مثل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ربنا لا تزغ قلوبنا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، هذه كلها معناها الميل. ومن يزغ منهم عن أمرنا أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، كل هذه معناها مثل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه كلها معناها الميل. الناظم قال لا، آية آية الأحزاب، آية الأحزاب وإذ زاغت الأبصار، إلا وإذ زاغت الأبصار قال معناها شخصت. هذا تفسير قتادة رضي الله رحمه الله من السلف، قال وإذ زاغت الأبصار أي شخصت، يعني شخصت الأبصار يعني ارتفعت إلى أعلى فرقا خوفا، ارتفعت إلى الأعلى خوفا. وإذ زاغت الأبصار، يقول كل زيغ في القرآن معناه ميل، إلا هذه الآية ليس معناها الميل وإنما شخوص البصر إلى السماء يعني من شدة الهول والخوف. طيب، يعني الناظم الآن يقول أن الزيغ معناه الميل إلا هذه الآية. طيب هذه الآية يعني بعد التأمل والنظر في يعني في في في مصادر التفسير ومصادر هذه التفسير هذه الآية يتضح لنا أن قوله وإذ زاغت الأبصار أن الزيغ هنا هو الميل، أنه هو الميل، لكن ميل لكنه ميل إلى علو، يعني زاغت شخصت بمعنى أنها مالت وارتفعت، ولكنها زاغت بمعنى مالت، ومن شدة الهول مالت فكأنها مالت شاخصة إلى العلو. فالذي يظهر أن الزيغ هو الميل، ولكن هذه الآية ميل بشخوص، ميل بشخوص، فيظهر الله أعلم أن الزيغ هو الزيغ دون ليس من الأفعال المشتركة، وإنما هو الميل وهي لفظة عامة من غير استثناء ولا تدخل في المشتركات إلا على رأي المؤلف، ومن وافقه ممكن أن تكون هذه داخلة. ولذلك الماوردي رحمه الله في تفسيره النكت العيون لما جاء عند هذه الآية قال وإذ زاغت الأبصار، قال فيه وجهان، أحدهما شخصت والثاني مالت، وكأنه جمع بين الأمرين. ننتقل للذي بعده، قال ثم القنوت، القنوت في القرآن الكريم، قال ثم القنوت في الطاعة، ثم القنوت به في الطاعة انحصر. يقول القنوت انحصر بمعنى انحصر في معنى الطاعة، زين، سوى وكل له قانتون فمعناه مقرون فقف الإثر مختبرا. يقول كل قنوت في القرآن معناه الطاعة، معناه الطاعة، إلا قوله كل له قانتون، فكل له قانتون ليس معناه الطاعة. لماذا؟ لأنه يدخل فيه الكافر والمؤمن، فمعناه إقرار مقرون. يقول فقه الإثر يعني اتبع الآثار الواردة التي جاءت في التفسير، جاءت في تفسير العلماء والآثار التي نقلت عن السلف أن كلمة كل له قانتون معناها مقرون. طيب نشوف الآن عندنا مثلا إن إبراهيم كان أمة قانتة، هذه معناها الطاعة، ومن يقنت منكن الطاعة، قوموا لله قانتين الطاعة، أم من هو قانت هذه كلها معناها الطاعة، يا مريم اقنتي هذه معناها الطاعة، والقانتين والمنفقين كلها بمعنى الطاعة. استثنى المؤلف كل له قانتون، وهذه وردت في موضعين. الموضع الأول في البقرة، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مقرون بوحدانيته الكافر والمؤمن. والموضع الثاني في الروم، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فهذه على يعني ما ذكر المؤلف أن هذه معناها الإقرار وليس معناها الطاعة، لأن الكافر غير مطيع لكنه مقر. ورد عن ابن عباس أن في تفسيره أن معنى قانتون، أن معنى قانتون هنا مطيعون، فسرها بالطاعة، الطاعة يعني الطاعة لله، ولو كفر الكافر فإنه مطيع ربه. وعلى تفسير ابن عباس تكون كلية ولا من غير استثناء ولا تدخل المشتركات. وعلى رأي المؤلف وتفسير السلف كعكرمة ومقاتل وغيرهم من المفسرين يرون أن قانت معناها مقر، فعلى رأي مثلا بعض السلف أنها من المشتركات، والرأي الثاني أنها يعني على أنها ليست من المشتركات. طيب يعني يعني يعني نلاحظ الآن أنها أن بعض ما يذكره المؤلف نسلم أنها من المشتركات، مثل الريب مثلا، بعضها لا نسلم مثل الزيغ، وبعضها تحتمل مثل القنوت تحتمل. طيب يقول السكينة، وهذه اللفظة 18، يقول وكل ما جاء فيه من سكينة من سكينة لم أن معناه الاطمئنان حيث طرى إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبرا له جناحان. طيب الآن ندخل في كلمة السكينة. السكينة وردت في القرآن في ستة مواضع، خمسة مواضع معناها الطمأنينة كما ذكر المؤلف، قال أن معناه الاطمئنان حيث طرى، حيث وجد معناه الطمأنينة. زين، إلا موضع واحد يقول في التابوت، وهي آية البقرة. آية البقرة في قوله تعالى سكينة من ربكم، سكينة من ربكم، هذه قالوا إن معناها مثل ما ذكر هنا. خلينا نشوف الآن الآيات الخمس. ثم أنزل الله سكينته على رسوله، هذه التوبة أي الطمأنينة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، هذه التوبة. ثم قال بعدها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة. وقال سبحانه وتعالى أيضا في هذه كلها في الفتح، وقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته. إذن ثلاثة مواضع هذه في سورة الفتح، وموضعين في سورة التوبة، معناها ماذا؟ الطمأنينة والسكينة والوقار، كلها معنى واحد. زين، ويعني والثبات والصبر كلها متقاربة. قال يعني قال إلا موضع واحد وهو آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. ما هي السكينة فيه من ربكم؟ المؤلف ماذا قال؟ قال شيء كرأس الهرة له جناحان. هذا ورد عن مجاهد رحمه الله أنه قال السكينة هي رأس كرأس الهرة وجناحان، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وجاء عن وهب بن المنبه أنه قال السكينة روح من الله يتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلم، فأخبرهم ببيان ما يريدون. وجاء أيضا يعني أقوال كثيرة فيها، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الأقوال كلها منقولة عن الروايات الإسرائيلية، كلها منقولة عن الروايات الإسرائيلية، وخاصة أنها جاءت في سياق قصة لبني إسرائيل. فالذي يظهر الله أعلم أن السكينة هنا مأخوذة من السكون وهو الوقار والطمأنينة، هذا معناها الذي يظهر فيه سكينة من ربكم أي طمأنينة وانشراح صدر وسكون وهدوء، هذا الصحيح، هذا الذي رجحه كثير من المفسرين مثل الشوكاني ومثل الزجاج مثل السعدي وغيرهم بعض المحققين، أنهم يرون أن السكينة التي في التابوت هي طمأنينة وانشراح صدر وطمأنينة ووقار ونحو ذلك. وبناء على هذا تكون كلمة السكينة ليست من المشتركات، ليست مشتركات إلا على رأي من قال بهذه الروايات. طيب، قال الناظم بعد ذلك: واليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا. اليأس، اليأس يقول كل ما ورد في القرآن بلفظ اليأس فإنه معناه القنوط، يعني اليأس معناه القنوط إلا موضع واحد في الرعد. طيب، ما هي المواضع؟ مثلا يعني: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس، ليئوس كفور أي قنوط. هذه وغيرها من الآيات يعني ذكر جاءت في القرآن يعني تقريبا أكثر من 9 مرات ترد كلمة اليأس إلا موضع الرعد، هو حدد لك قال لك الرعد. ما هي اللي في الرعد؟ قال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يقول هذه التي ذكرها التي جاءت في سورة الرعد معناها العلم. أفلم ييأس الذين آمنوا أي أفلم يعلم، أفلم يعلم، وهذا قول عامة المفسرين، وجاء عند الطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة وابن زيد أنهم قالوا ييأس أي يعلم، ورجح الطبري هذا القول قال لإجماع أهل التفسير أو التأويل على ذلك. وهي لغة، هي لغة من لغات بعض العرب أنهم يطلقون اليأس ويريدون به العلم، أفلم يأس أي يعلم، وبناء على هذا تكون اللفظة مشتركة، تكون اللفظة مشتركة اليأس القنوط ويأتي معنى العلم. طيب، ننتقل لفي بعدها. يقول: وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذرا. يقول الصوم إذا جاء في القرآن الكريم ما معناه؟ قال: هو الإمساك، هو الإمساك. الصوم إذا جاء هو الصوم العبادة، الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كقول تعالى: كتب عليكم الصيام، وغيرها من الآيات، والصائمين والصائمات، هذه كلها معناها، معناها الإمساك، الإمساك إلا موضع واحد معناه الصمت. أين هو؟ قال في سورة مريم: إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام، صمتا صمتا. وهذا جاء تفسيره عن العباس وغيره أنهم قالوا الصوم الصمت وعدم الكلام، وبناء على هذا يكون المعنى، أي يكون تكون اللفظة هذه في القرآن لفظة مشتركة، لفظة مشتركة. طيب، ننتقل للتي بعدها. قال: وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما أثرا. يقول إذا جاءت كلمة، إذا جاءت كلمة، يقول إذا جاءت كلمة الكنز، إذا جاءت كلمة الكنز، هذه بعض الأخوة أو بعض الأخوات تسأل تقول الصوم هو الإمساك، نقول الصوم هو الإمساك، فإن قصد به الصوم الشرعي قلنا إمساك عن الطعام والشراب وعن الشهوات، وإن قصد به الصمت فقلنا هو إمساك، إمساك عن أي شيء، إمساك عن الكلام. ففرق بين الإمساك عن الكلام وهو الصمت، والإمساك عن المفطرات. طيب، الكنز، يقول كل كنز في القرآن معناه مال، كل ما ورد من كلمة كنز معناه المال إلا موضع واحد في سورة الكهف، في سورة الكهف يقول معناه الصحيفة ليس معناه المال. طيب، ما هي الآيات التي وردت في القرآن؟ قال مثل قول تعالى: يكنزون الذهب والفضة، هذا ما كنزتم لأنفسكم، ذوقوا ما كنتم تكنزون، أو يلقى إليه كنز، لولا أنزل عليه كنز، وكنوز ومقام كريم، كل هذه الآيات. وآتيناه من الكنوز في قصة قارون، وآتيناه من الكنوز، هذه كلها أموال. أموال موضع واحد يقول المؤلف في سورة الكهف، ما هو اللي في سورة الكهف؟ قال وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. طيب كنز هنا لهما، هو يقول صحيفة، يقول جاء عند الطبري في تفسير عن ابن عباس أنه قال كان تحته كنز علم، كنز علم، وجاء عن قتادة وعكرمة أنه كنز مال. إذن في خلاف عند السلف، فابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد يرون أن الكنز المراد به في سورة الكهف هو العلم، وغيره يرون أو غيرهم يرون أن الكنز هو كنز المال. الطبري لما جاء عند هذا رجح، رجح ماذا؟ رجح المال. قال فإذا روي أنه كنز علم وروي أنه كنز مال فالمتبادر أو المتبادر من الكنز، المتبادر من الكنز عند إطلاقه أنه مال، وهو المعروف من لغة العرب التي نزل بها القرآن. يقول إذا قيل الكنز في القرآن وعند العرب هو المال، أما قولك أنه علم هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فالذي يظهر الله أعلم أن الكنز في القرآن هنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، أن المراد به الكنز في المال. أما الصحيفة يعني يحتاج إلى دليل قوي. طيب فالذي يظهر الله أعلم أن الكنز في الآية هذه وغيرها وغير هذه الآية هو المال، وإذا قلنا بهذا ورجحنا هذا فتكون كلمة الكنز، تكون كلمة الكنز هو من هي من الألفاظ العامة أو الكلية، وليست يعني ليست من الألفاظ المشتركة إلا على رأي المؤلف الذي اختار هذا الرأي، فيمكن أن يحمل ذلك عليه. طيب يقول بعدها وأينما جاء مصباح فكوكب إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى. يعني كلمة المصباح، يقول إذا جاءت كلمة المصباح في القرآن فإن المراد بها الكواكب، والمصابيح في القرآن الكواكب إلا موضع واحد مراد به السراج، مراد به السراج. طيب ما هي المواضع؟ مثل زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه المصابيح المراد بها الكواكب، زين. إلا آية النور، قال كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ليس المراد بالمصباح هنا كوكب، وإن المراد به السراج أو القنديل أو نحو ذلك. فكلمة المصباح في القرآن إذا وردت فالمراد بها الكواكب أو المصباح الذي يضيء وهو السراج، فهي من الألفاظ المشتركة. طيب قال بعدها وأينما صمم يأتي فعن سمع القرآن إلا هو في الإسراء فما اشتهرا. يقول إذا جاءت كلمة السمع الصمم في القرآن، إذا جاءت كلمة الصمم، الصمم ما هو؟ الصمم هو ذهاب السمع، الصمم أنه لا يسمع، الأصم الذي عنده ثقل في سمعه لا يستطيع أن يسمع، هذا معنى الصمم، حاسة السمع مفقودة عنده، هذا هو الأصل. لكن يقول هو إذا جاء في القرآن صم، فمعناه صم عن القرآن وعن الحق، زين. مثل فأصمهم وأعمى أبصارهم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو لا يعقلون، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه يقول إذا جاءت هذه الصم أو أصمهم، هذه معناها ماذا؟ معناها أنه لا يسمع الحق، هو يسمع لكن لا يسمع الحق. صمم هنا صمم معنوي، أي لا يسمع الحق، يعني أصمهم أي أبعدهم عن سماع الحق فلا يستفيدون. فكلمة الصمم في القرآن إذا جاءت في القرآن الكريم معناها الصمم عن الحق، أي أنه لا يسمع الحق، يسمع لكن عند القرآن والحق والدين والشرع لا يسمع. فهذا معناه. إلا موضع واحد، هو يقول إلا موضع، وين؟ قال إلا هو في الإسراء، يعني في سورة الإسراء. ما هو في سورة الإسراء؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال هذا الصم معناها الصمم حقيقي، أن الكفار إذا جاء يوم القيامة فإنهم يحشرون عميا، كما قال لما حشرتني أعمى، يعني عمى حقيقي، وبكما يعني لا يتكلم حقيقة، وصما لا يسمع حقيقة. فيكون كل ما ورد من كلمة الصمم فهي من حيث فهي معنوية، أي بمعنى أنه لا يسمع الحق، إلا آية الإسراء. طيب ننتقل التي بعدها، العذاب، وهي اللفظة الرابعة والعشرون. العذاب يقول ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكر كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرنه وإن يفدوا لنا أسرا. يقول كل ما جاء من كلمة العذاب في القرآن فهو التعذيب إلا موضعين. طيب ما هم الموضعان؟ قال في سورة النور وفي سورة التوبة. الآن كلمة العذاب في القرآن كثيرة جدا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعذبهم نعذبهم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذه كل الآيات، فيعذبه الله العذاب الأكبر، كلها معناها التعذيب الحقيقي. قال إلا في النور وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول هذه ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذه ليست العذاب الذي هو عذاب الله الذي يعذب به من خالفه، وإنما هذا عذاب من جنس العذاب لكنه من الإنسان، من الإنسان للإنسان، وهو الجلد. ليشهد عذابهما أي الجلد، أي العقوبة، أي الحد الذي يشهده من يشهده من المؤمنين. طيب وكذلك ويدرع عنها العذاب نفسها. وكذلك أيضا يعني مؤلف فاته، هو قال النور لكن فيه مواضع أخرى، في سورة النساء قال فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب. العذاب المراد به الجلد. طيب هو ذكر قال أيضا في التوبة، قال في التوبة يفسر بالقتل أو بالأسر. طيب ما هو التوبة؟ قال قول تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم. قال المراد بالعذاب الذي بأيدي المؤمنين لما يقاتلون الكفار، هذا العذاب هو القتل بأيدي المؤمنين أو الأسر، القتل أو الأسر. ولذلك قال كذا يعذبهم في توبة، يعذبهم الله، ليس العذاب الحقيقي الذي يعذبهم الله أنه عذاب النار أو نحوه، لا، وإنما عذاب الدنيوي الذي يكون بأيدي المؤمنين. يعني ممكن هذا ممكن، لكن مع أن المؤلف فاته بعض الألفاظ، مثل في قصة سليمان مع الهدهد قال لا أعذبنه، هذا من البشر على لهذا الحيوان. والمراد بتعذيب الهدهد جاء عن مجاهد والضحاك وغيره أنه نتف الريش أو يعني حبسه في الشمس، حبسه في الشمس عن ابن عباس، نتفه وحبسه وتشميسه، هذا على قول. طيب هذا معناه. طيب ففي مواضع يعني في مواضع فاتت المؤلف. وعموما إذا قلنا أن العذاب من الله هو العذاب الحقيقي والعذاب للبشر هو العقوبة ممكن يكون من الألفاظ المشتركة. طيب يقول النور والظلمات وكل ما فيه من نور ومن ظلم، فالكفر معناه والإيمان معتبرا إلا الذي أول الأنعام فالحدثان. يقول كل ما ورد من النور في القرآن، النور والظلمات، إذا اقترن النور مع الظلمات في القرآن معناته النور معنوي وظلمات معنوية، يعني نور الهداية والطاعة وظلمات الكفر والضلال والمعاصي كله لو تتبعناه، إلا موضع ما هو في أول الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالمراد به الظلمات المحسوسة والنور المحسوس، النور مثل الشمس، نور الشمس والقمر، والنور الذي يعني الطاقة المعروفة، وكذلك الظلمة، الظلمة وهو احتباس النور أو عدم وجود النور، تأتي الظلمة، ظلمة الليل ونحوه. طيب لو تتبعنا الآيات فعلا تجد مثلا مثلا قول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، هذه الظلمات معنوية هداية وضلال، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ونحوها. طيب إذن على كلام المؤلف تكون الألفاظ المشتركة. طيب قال بعدها وما جاء من صبر فقد شكر إلا الذي جاء في الفرقان. يقول كلمة الصبر في القرآن إذا جاءت فهو صبر ممدوح، شكر يعني صبر ممدوح، كل ما جاء مثل قوله تعالى مثلا فاصبر كما صبر أولي العزم واصبروا إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم ولمن صبر وغفر ونحوه، هذا كله معناه ماذا؟ معناه صبر ممدوح، يعني صبر يعني أثنى الله عليه ومدحه ودعا إليه سبحانه. إلا موضع يقول وين؟ قال إلا ما جاء في الفرقان. ما هو الذي جاء في الفرقان؟ الصبر المذموم. قال قوله تعالى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يقول هذا صبر مذموم، لأن صبر كفار، صبر الكفار صبر مذموم، لكن المؤلف كأنه حصره في الفرقان، والصحيح أنه ليس في الفرقان، في الفرقان وغيرها، مثل قوله تعالى واصبروا على آلهتكم في سورة صاد، هذا صبر مذموم، كذلك قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، هذا مذموم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، كذلك فما أصبرهم على النار، هذه كلها من الصبر المذموم، إذن ليس في الفرقان فقط بل في الفرقان وغير الفرقان. طيب إذن كلمة الصبر يؤتى ويمدح صاحبها في القرآن وتأتي ويذم صاحبها، فصبر مذموم وصبر ممدوح. طيب يقول بعدها ثم متى أتى نكاح وتزويج بغير مرى، يعني بغير شك، إلا بأولى النساء، أعني إذا بلغوا نكاح فالحلم عند الممعن النظرا. يقول كلمة النكاح إذا جاءت في القرآن معناها الزواج بكل المواضع، ولا تعزموا عقدة النكاح فانكحوا ما طاب لكم وانكحوا الأيام. هذه يقول كلها حتى كلها هذه معناها الزواج، إلا موضع واحد في سورة النساء في أول النساء، شوف قال لك إلا بأولى، يعني النساء فيها أكثر من موضع، لكن هو يقصد الأول إذا بلغوا النكاح، فيقول معناه الحلم، معناه الحلم. يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، المراد به الحلم. المؤلف قال الحلم لإسكان اللام للضرورة الشعرية، وإلا هو الحلم، الحلم أي بلغوا سن التكليف، سن التكليف الذي يكون الإنسان يتزوج في هذه الفترة. إذن عندنا كلمة النكاح تأتي بمعنى الزواج، وتأتي بمعنى الحلم، وهو بلوغ النكاح أي بلوغ سن الحلم فقط. نقول لا، في ثالث، ما هو؟ قال قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن النكاح هنا ليس هو العقد الذي هو الزواج، وليس هو الحلم. أي ما معنى؟ قال معناه الوطء، أي حتى يدخل بها، فإذا دخل بها ثم طلقها حل في الأول، لكن لو عقد عليها كنكاح ما تحل الأول. إذن أصبح عندنا النكاح له ثلاثة معاني، ثلاثة معاني. طيب قال وإن صلاة أتت فيه فرحمة أو عبادة غير ما بالحج قد صدر، أي التي بعدها ذكر المساجد، أي التي بعدها ذكر المساجد إذ هي الكنائس بالعبرية اشتهرا. الناظم هنا يقول الصلاة، يقول كلمة الصلاة، وهذه كلمة 29، يقول الصلاة تأتي بمعنى الرحمة، أو تأتي بمعنى الصلاة المعروفة العبادة التي الصلاة الصلوات الخمس ونحوها، زين، مثل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة معناها العبادة المعروفة. يقول إلا ما جاء في الحج، في آية الحج هذه يقول لا، هذه مستثنى. كأن الناظم الآن يقول لك أن الصلاة لها ثلاث معاني، إما رحمة أو عبادة معروفة أو يعني مكان أو حال، يعني ليست يعني التي جمعت مع الكنائس ونحوه. طيب نشوف، يعني عندك إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أهل الآن صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الآن عندنا الصلاة لها معاني، الصلاة هنا هي الصلاة، أصل الصلاة الأصل فيها الدعاء، وصلي عليهم أي ادعو لهم، زين، لكن تأتي بمعنى الثناء، إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يثنون عليه ثناء، صلوا عليه وسلموا أي ادعوا له بالثناء، ادعوا له بالثناء فهو دعاء، زين. طيب يقول هي تأتي بمعنى الرحمة من المخلوقين، الملائكة والجن أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي رحمة، صلوات ثناء ورحمة ونحو ذلك. وتأتي الصلاة أيضا بمعنى، يعني تأتي الصلاة اللي هي المعروفة، الركوع والقيام والسجود ونحوه. وتأتي أيضا الصلاة يعني بمعنى التسبيح، تسبيح الطيور ونحوها، كل قد علم صلاته، يعني تسبيحه. إذن لها معاني كثيرة. المؤلف استثنى، قال ماذا؟ قال إلا وصلوات، إلا ما جاء في الحج. ما هو الذي جاء في الحج؟ قال وصلوات، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. فالمراد بالصلوات هنا أماكن العبادات، أماكن العبادات أو الكنائس، أماكن العبادات أو الكنائس، كنائس اليهود وفي لغة اليهود يسمون هذه صلوتا صلوتا صلوات صلوتا بالعبرية. إذن عندنا كلمة آية الحج لهدمت الصوامع وبيع وصلوات أي مواضع وهي الكنائس. صلوات مراد بها هنا ليست الصلوات المعروفة. طيب إذن كلمة الصلاة لها معاني كثيرة وهي من الألفاظ المشتركة بلا شك. طيب عندنا كلمة السعير يقول هذه السعير هي الكلمة الثلاثين يقول وفسرا بنار للسعير سوى ما في ظلال وسعر فالعناء سرى. يقول كل ما جاء من كلمة السعير في القرآن معناها النار معناها النار إلا موضع زين قال في ظلال وسعر وهي موضعين في سورة القمر. طيب ما هي الآيات مثل قول تعالى يعني إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذه النار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذه النار هذه معروفة النار. لكن هو يقول كل سعير نار إلا ما جاء ما في ضلال وسعر ما هي قال في سورة القمر في قصة ثمود مع نبيهم صالح إنا إذن لفي ضلال وسعر وجاء في آخرها إن المجرمين في ضلال وسعر فقد فسر بالعناء كما ذكر المؤلف هنا قال بالعناء هذا جاء يعني تفسيره عن بعض السلف أن المراد يعني مثل قتادة رحمه الله روى الطبري عنه أنه فسر في ضلال وسعر أي في عناء وعذاب. وعلى هذا الرأي تكون من الألفاظ المشتركة. وبعضهم يقول لا إن قول تعالى في ضلال وسعر أي في عذاب في سعير. وعلى هذا يعني تكون اللفظة ليست من المشتركات ليست مشتركات فهذا قول وهذا قول. طيب لعلنا نقف عند هذا الوقت الآن ضاق بنا ونقف عند قول الناظم وكل أصحاب نار فيه فهو بأهلها يفسر إلا واحدا قصر على الملائكة في مدثر. هذه كلمة أصحاب النار. أصحاب النار إذا جاءت في القرآن معناها النار نار جهنم إلا موضع واحد في مدثر. نشوفه إن شاء الله في اللقاء القادم المراد بهذه الكلمة وهل هي من المشتركات أو لا بإذن الله. نسأل الله أن يبارك لنا ويوفقنا وإياكم لطاعته وأن يتقبل منا ومنكم والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.